أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. لا إله إلا أنت سبحانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم ما في نفوسنا فاقض لنا حوائجنا. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم انك تعلم حاجاتنا فاقض لنا حاجاتنا يا رب العالمين. نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الأنعام، سورة الأنعام، سورة التوحيد، سورة الأنعام، سورة العقيدة، سورة الأنعام، سورة البناء، بناء النفوس وبناء القلوب، بناء النفوس على معرفة الله وخشية الله، وبناء القلوب على توحيد الله وعلى معرفة الله وعلى خشية الله. بناء النفوس والقلوب بأدلة التوحيد وأدلة القدرة وأدلة العظمة التي تحيط بالإنسان في كل لحظة وفي كل زمان وفي كل مكان. سورة الأنعام تتكلم عن الله وعن قدرة الله وعن هيمنة الله وعن إحاطة الله بخلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذه الأدلة التي في هذه السورة تغرس في القلب معرفة الله وخشية الله، وتغرس في النفس وفي القلب اليقين الصادق في أن العباد في قبضة الله في حياتهم وفي مماتهم وفي حركتهم وفي سكونهم. وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. سورة الأنعام تغرس العقيدة بالتوحيد وأن الله في قبضته كل شيء. التوحيد الكامل ليس معناه نطقا بكلمة الشهادة فقط، فالنطق بكلمة الشهادة ما أيسره وما أهونه وما أقربه. فكم نطق بالشهادة وعربد في الأرض من خلق الله الكثير، وكم نطق بالشهادة وأفسد في الأرض من خلق الله الكثير، وكم نطق بالشهادة من خلق الله وهو لا يعرف عن الله إلا اسمه إلا لفظ الجلالة. كم نطق بالشهادة من يدعي أنه الموحد المؤمن وأنه الأحق بدين الله على أرض الله وهو يعربد ويعيث في الأرض فسادا، لكن النطق بالشهادة إحساس بالله، النطق بالشهادة إحساس بالله يبعث الهيبة من الله، ويستشعر القدرة لله، ويستشعر القهر لله، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. التوحيد لله، والتوحيد لله خالص، استشعار في كل لحظة أن الإنسان مملوك لله وفي قبضة الله. قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سورة الأنعام تقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسورة الأنعام تبين أن الهدى هدى الله، وأن الإنسان الراشد والذي على طريقة الله التي رسمها الله في كتابه. أما المجرمون فلهم طريقة تختلف تماما، تختلف عن طريقة أهل الحق. أما المجرمون فلهم طريقة، هم لا يريدون أن يحتكموا لشريعة الله، ولا يريدون أن يحكم الله. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، له الحكم في الدنيا وفي الآخرة، له الحكم في النفس، وله الحكم في الجوارح، وله الحكم في العقل والقلب، وله الحكم في المجتمعات، وله الحكم في الأرض وفي السماوات. هذا هو التوحيد الكامل، له الحكم وهو أسرع الحاسبين. التوحيد الكامل شعور أن لكل شيء مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. التوحيد الكامل يوضح أن سبيل المجرمين لا ينبغي أن يغفل عنها، لا بد أن تدرس، لا بد أن تفهم حتى يجتنبها أهل الحق. القرآن حين يتكلم يتكلم أهل الإيمان إلى أهل الإيمان كما يتكلم إلى أهل الكفر، يتكلم يخاطب أهل الإيمان ليوضح لهم الصراط المستقيم ويوضح لهم سبيل المجرمين، فيقول لأهل الإيمان: كونوا على ثبات من أمركم على الخط المستقيم الذي رسمه الله، وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله، فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل المجرمين لابد أن تكون واضحة بينة، وإذا عرفنا سبيل المجرمين يجب علينا أولا ألا نسلك هذا السبيل في أخلاقهم، في سلوكهم، في تعاملهم، في معيشتهم، في حياتهم، في اعتقاداتهم، في تصوراتهم. سبيل المجرمين إذا اتضح لابد أن يعامل المجرم على أنه مجرم، لابد أن يعامل المجرم على أنه مجرم. إن القرآن حين يبين سبيل المجرمين يبينه في عوامله، في معاملاتهم النفسية: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذه توصيفات لأهل الإجرام من الكفار والمشركين. فإن ظهر الإجرام في أهل الإيمان الذين يزعمون الإيمان ويدعون الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا رأيت من أهل الإسلام من يدعى باسم بأسماء المسلمين أو يعلن أنه من أهل الإسلام والإيمان ثم يكون من هذه الآية، من أهل هذه الآية: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. سبيل المجرمين بينته سورة الأنعام لتقول للناس احذروا هذا السبيل، ولتقول للناس احذروا المجرمين في تعاملاتهم وفي سلوكهم. المجرمون هم المجرمون في كل زمان وفي كل مكان، يجرمون في حق الله في حق الله، فيريدون أن ينحوا شريعة الله عن طريق خلق الله. المجرمون هم الذين يعلنون أنهم يرفضون شريعة الله. المجرمون هم الذين يريدون أن يجعلوا شريعة الله عزين، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يأخذون أدنى الذي يقرب إليهم ويعرضون عن بقية ما يعرض عليهم في كتاب الله. سورة الأنعام تحدثنا عن ربنا سبحانه وتعالى على أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام تقول لنا أننا سنحاسب على الصغير وعلى الكبير، وإذا استشعر الإنسان أنه يحاسب فيحاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي العلي الكبير جبار السماوات والأرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في كتاب مبين يحصى على الإنسان ثم يحاسب عليه، كأن السورة تقول للناس أنتم محاسبون، فكونوا على حذر، كونوا على حذر من أن تقولوا كلمة تغضب جبار السماوات والأرض، وكونوا على حذر من أن تفكروا فكرة تغضب جبار السماوات والأرض، كونوا على حذر من أن تتصوروا خاطرة تمر على عقولكم وقلوبكم تظنون أن الله لا يعلمها وأنه لا يحاسب عليها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. سورة الأنعام تقول وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. سورة الأنعام تقول للناس أن الذي يرتد بعد الهدى تكون كمثل الحيران في جبل بين السماء والأرض لا يدري أين يتحرك، إنا لله وإنا إليه راجعون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أمرنا لنسلم لرب العالمين بوجهتنا بخواطرنا بأفكارنا. يحذر الإنسان كثيرا أن يرى من ينتمي للعلم أو ينتمي للالتزام أو يتقمص قميص الإسلام ثم تراه يتكلم كلام الشامتين يقولها كلمات، يرحل فلان مؤمن يصلي ويلتزم ويلتحي ثم بعد ذلك يقول لك سيرحل، يقولها باستخفاف، سيرحل باستخفاف وما يدري أنه إذا رحل هذا جاء أصحاب المخدرات، جاء أصحاب الأسلحة البيضاء والسوداء والزرقاء، جاء هؤلاء يحكموا البلاد. إن كنا بدأنا من عامين بما يسمونه الثورة، وما كانت ثورة، يسمونها ثورة فجاءت بهذا الذي ارتضيناه، جاءت بمن يقول لا إله إلا الله، جاءت من يقول الحكم لله، جاءت من يقول الشريعة شريعة السماء. فلما اعترض عليها المجرمون أرادوا أن يأتوا بالسكر والخمر، ويغفل عن هذا من يقول سيرحل، يغفل عن هذا من يقول هذا لا يصلح، يغفل من عن هذا من يقول أنه لا يحكم بشريعة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحزن الإنسان أن يرى شابا ملتزما يقول لك لا ينبغي أن يؤيد لأنه لا يحكم بشريعة الله. إذن من الذي يؤيد؟ من الذي يؤيد؟ يؤيد أصحاب السكر والعربدة، يؤيد الذين يسوقون للمخدرات والمسكرات، يؤيد الذين يسوقون لأسلحة اليهود من العربدة والخلاعة والاختلاط والعري والفحش والضياع الأخلاقي والضياع الفكري والضياع العقلي. يجلس بعض الشباب ويجلسون مع بعض يستهزئون ويحقرون ويستخفون برجل ما ليس في قلبه إلا أن يحكم شريعة الله، رجل عاش من أجل الشريعة، رجل يناضل من أجل الشريعة، لكنه يناضل في جو ممتلئ بالغيوم، في جو ممتلئ بالسموم. يقولون لنا أنه ضعيف. من أين تأتي قوته وأسلحته؟ إما في الشرطة وإما في الجيش. والشرطة عربدت، والشرطة فسدت، والشرطة أفسدت. هم الذين فتحوا السجون، هم الذين أخرجوا المشردين، هم الذين أخرجوا المجرمين، هم الذين أخرجوا المغيبين، أخرجوا السفهاء، أخرجوا الجهلة الذين لا يعلمون عن دين الله شيئا. عاشوا مغيبين، عاشوا سفهاء، عاشوا مسهلين، عاشوا في السفل من الحضيض، في الأخلاق، في العقيدة، في المعاملة. خرجوا إلى الشوارع فأرادوا أن يحكموا البلاد. هؤلاء ثورتهم الآن ثورة العرابيد، ثروة المجرمين، ثروة المشردين، ثروة الذين كانوا يحكم عليهم بالتأبيد غيابا عن المجتمعات. غيبتهم الأمة عن المجتمعات، لأنهم أجرموا، لأنهم سرقوا، لأنهم ضيعوا، لأنهم قتلوا، لأنهم أفسدوا. فلما جاءت كلمة الحق وجاء الوعد الحق وأراد الله أن يكشف المجرمين، تعاون المجرمون من العاملين، من الذين يحرسون هؤلاء والذين يحبسون هؤلاء، فخرجوا. ثم خرجوا إلينا ليتعاون المجرم من الذي سجنه مع الذي سجنه، ليتعاون السجان مع السجين ضد الإسلام، ضد كلمة الله، ضد كلمة الحق. خرجوا وأراد هذا الملتحي لأن ينقاد إليهم بغير أن يفكر، يقول لك هذا لا يحكم بشريعة الله. إذن من الذي يحكم بشريعة الله؟ السكارى، العرابيد، المجرمين، خريج السجون الذين سجنوا رحمة بالمجتمعات فخرجوا عذابا على المجتمعات، خرجوا عذابا على المجتمعات. يريد الناس أن يحتكموا إليهم وأن يحكموهم. أصبحت الكلمة العليا للصوت العالي وللمجرم. رأينا الصور، يعني شباب مضيع، شباب مغيب يحمل السلاح ليدمر، ليحرق، ليرفع صوته. اشتهر بأنه يروج المسكرات. إذا سمعت أن فلان بنجو يقود ثورة، هو مؤسس ثورة تمرد تبع البنجو. إذن ماذا نريد؟ ننتظر هؤلاء ليحكمونا؟ ماذا تنتظر بعد غد؟ ماذا تنتظر إلا أن يقول لهذا احلق لحيتك، أو يقول لهذا اخرج من المسجد، أو يقول لهذا احذر أن تذهب إلى المسجد؟ هذا هو المنتظر. ماذا ننتظر الآن؟ إذا كنا لا يعجبنا هذا ونقول لا يحكم بشريعة الله، نقول إنه ضعيف، كيف نحكم عليه بالضعف؟ وجناحه الأيمن معوق ومكسور، وجناحه الأيسر معوق ومكسور. جناحه الأيمن شرطة عربدت، أجرمت، أخرجت المجرمين وتعاونت معهم. جناحه الأيسر جيش قوي لا يريد أن ينطق بالحق ولا يقول قولة الحق، يقف يقول لكم محايدا. والمحايدة في هذه الفترة سلبية، يظهر أنه ملتزم ويقول لك أنا لا أنضم، لا أخرج، لا أثور. لماذا؟ يقول لك لأنه مش معتجب، مش مقتنع بحكمه، مش مقتنع بأسلوبه، مش مقتنع بسياسته، مش مقتنع بحكومته، مش مقتنع. تقف مكتوف الأيدي، تقف سلبي، لا تساهم. السلبية هي نصرة للباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نصر لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه. من نصر مسلما في موطن يحب فيه نصرته نصره الله في موطن، من نصر مسلما في موطن تجب فيه نصرته نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، ومن خذل مسلما في موطن تجب فيه نصرته خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. انظر إلى الكلمات، تعبيرات دقيقة ورقيقة. إذا تخاذلت عن نصرة المسلم بالتأييد بالكلمة بالموقف بأي شيء، إذا تخاذلت عن نصرة المسلم في موقف هو يحب نصرته وهو يحب نصرته، تخلى الله عنك والعياذ بالله. إذا لم تنصره، إذا خذلته في موقف يحب فيه نصرته، فيخذل الله هؤلاء. إذا وقفنا الوقفة السلبية، إذا تخلينا، وهذا الأمر يتبناه أنا قلت أنهم أطفال في العلم ومتطفلين في السياسة، أطفال في العلم وطفيليين في السياسة. الطفيلي في السياسة، نعرف أن في حاجة ما الحمول، الحمول ده نبات رفيع يلتف حول البسيم ويلتف حول البسلة ويلتف حول النبات، يمتص منه الغذاء ثم يتركه ميتا ناشفا ضامرا. ظهرت نخبة قلة هم متدينون للأسف الشديد، لكنهم دخلوا في السياسة كالطفيليات كالبراغيث، تمتص الدم وفقط، ثم عند المواقف الشدة تتخلى وتتراجع وتتخاذل. لا ينبغي هذا التخاذل، التخاذل في هذا الوقت سلبية تجد، وبالذات في هذه البلدة، بالذات في هذه البلدة شباب صغير لا خبرة لا فقه لا أفق، ثم بعد ذلك يروج ليحرض ضد حاكم المسلم. من تنتظر؟ تنتظر من يروج المخدرات، ننتظر من يمشي في الشوارع بالأسلحة بالمطاوة والسكاكين، ننتظر من يمشي بالمخدرات في الشوارع ثم يقول للناس لا صلاة لا مساجد لا التزام، احلق لحيتك، اخلع ثوبك، اترك هذه، اترك مجالس العلم، لا تتكلم في العلم، لا تخطب في الدين، لا تخطب في تحكيم الشريعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا وصلت العقول أن تنقاد كأمثال النعام أتباع كل ناعق، كأمثال النعام أتباع كل ناعق، ويستهزئ ويستسخر ويسخر ويتهكم ويستخف بالرجال، يستخف بالعقول، يستخف بالعلماء. لم تحكم بمصر بعالم كهذه الأيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا خرج المغيبون، خرج السكارى، خرج المجرمون، وعاونهم أهل الإجرام الذين نهبوا الأموال ونهبوا الأعراض وهتكوا الأعراض، هؤلاء إذا أتيحت لهم فرصة لا يكون إلا الانقضاض على الإسلام، أعلنوها وقالوها كلاما ويريدون أن يجعلها فعلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه للهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قوله الحق فيما أمر قوله الحق فيما نهى قوله الحق فيما بين قوله الحق فيما حذر ولا يبقى للعقول إلا أن تستجيب لا يبقى للعقول إلا أن تفقه لا يبقى للعقول إلا أن تسمع نرجو الإنسان لا يقول كلمة حتى يفكر فيها وتدبر نفكر يعني امبارح واحد بيقول لي ده ما بيحكمش الشريعة ومسيبهم ليه طب ما هو اللي احنا نقول انت هو تعاوز يطلع بالشارع يمسك عصاية في الشارع هو الحاكم مطلوب من يمسك عصاية في الشارع ويحارب 40 مليون عربدين مثلا هو له جناحان له جناح شرطة له جناح جيش لا هذا ينصره هذا يخذله هذا تخلى عنه وتدعنا حيادي إذا كان من بين المسلمين من تخلى عن هذه المواقف لا يريد أن يكسر سواد المسلمين طب إذا لن ينصر في هذا الموقف متى ينصر ما إما ناصر وإما مخزل إما يخذل إما ينصر إما يخذل إما ينصر يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما أراد أن يحارب أهل الردة جاء بسيدنا عمر نحاربهم تركوا الزكاة نحاربهم استدوا سيدنا عمر يقول كيف نحاربهم قد قالوا لا إله إلا الله كيف نحاربهم يقول له أبو بكر اسمع الكلمة أتيتك لنصرتي فجئتني بخذلانك أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب شوف الكلام كلام بيخرج ما كانش حافظ لا درس في كلية السياسة والاقتصاد ولا درس في الجرنان ولا قراه سمع من إذاعة ولا من تلفزيون أتيتك لنصرتي فجئتني بخذلانك أنا عاوزك تفكر معي صح وتوقف معي وقفة صحيحة وحق توقف معي عشان تأيدني عشان نرجع بالمسلمين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو منعوني عقال بعير لقاتلتهم عليه، عناقا لو منعوا من الزكاة عناقا معزة صغيرة لقاتلتهم عليه، جئتك لنصرتي فأتيتني بخذلانك. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، كلمة هزت سيدنا عمر هزة شديدة، هزته هزة شديدة، فجعلته يقف مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، ولم يتخلى عنه لحظة، لم يتخلى عنه لحظة، بل دخل على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وهو جالس، فقال يا ابن الخطاب لا حاجة لي بإمارتكم، قال والله لا نقيل ولا نستقيل، لا حاجة لي بإمارتكم، الحمل ثقيل، الحمل ثقيل، أبو بكر عايز يتخلى عن المسؤولية، لكن عمر يقول له أثبت، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا تطلب ولا نطلب منك أن تستقيل، ولن نسمح لك أن تستقيل، رغم سيدنا أبو بكر كان الحنين الرقيق القلب، لكنه كان يفقه ويفهم المواقف كيف تعالج، عالج الأزمات فنجح، أدار الأزمات فنجح رضي الله عنه أرضاه، لكنه نجح برجال، نجح برجال كانت أمامهم طريق واحدة، إذا قال الحاكم نعم قولوا كذا قالوا كذا، يسمعون ويطيعون. كان أبو بكر من أرق الناس ومن أضعف الناس بدنه في سن كبيرة ورقيق القلب، رقيق ضعيف النفس، في نفسه رقيق بكاء شديد البكاء، ومع هذا لما يحكم يطاع، لما يحكم يطاع، لما يأمر يطاع، لما يوجه تتجه الناس كلها في مسيرته، حكم على رقة قلبه وعلى ضعفه في عواطفه ومشاعره، لكنه كان قوي الإيمان، قوي العقيدة، قوي الفكرة، قوي الفكرة، قوي الفكرة، قوي الوجهة، قوي التمسك، يقولها فيطيع عمر ويطيع علي ويطيع خالد ويطيع عثمان، يقولها فيطيعه كل من حوله، كل من حوله، لما يقالها وأطيع نصر الله الإسلام وأعز الله الإسلام على أبي بكر، ورجعت الأمة متماسكة قوية رغم كثرة الأعداء وكثرة المحرضين وكثرة المتحرشين، لكن الله نصرهم ووقف معهم. نسأل الله أن يثبت أقدامنا على الطريق المستقيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم لا تشمت فينا حاسدا، اللهم لا تشمت فينا حاسدا، اللهم لا تشمت فينا حاسدا. نعوذ بك ربنا من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إنه اللهم إنا ضعاف فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا. اللهم إنا ضعاف فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا. اللهم إنا ضعاف فقونا، أذلاء فأعزنا، فقراء فأغننا. أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بفضلك عمن سواك، أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.